كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفنا أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. إخواتنا إخوات الإيمان والإسلام، نحييكم بتحية الإسلام من هذا الصراط المقرب لتكريم روح كريمة صعدت لرب كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخير ما نستهل به هذه الليلة القرآنية المباركة آيات من كتاب الذكر الحكيم يتلوها علينا علم من أعلام جمهورية مصر العربية وخير قضاة جمهورية مصر العربية فاضلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطارق. سائلين المولى عز وجل له التوفيق ولي ولكم حسن الاستماع، فليتفضل فضيلة المشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك وأرنا مناسكنا

ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد صفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين أسلم قال لا

صبغة الله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له صدق الله العظيم.